إن الحمد لله أحمده تعالى وأستعينه وأستغفره وأعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى وإن خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وإن شر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد فأيها الأحبة في الله إني والله أحبكم في الله، إخوتي في الله، أخي في الله، هل عندك مشكلة؟ هل في حياتك في هذه الأيام، في هذه الدنيا، في وسط هذه الظروف، هل ترى أن هناك مشكلة؟ مشكلة ما؟ لعلك ولعل كثيرا منا يقول أوه مساكن. ولكني أتساءل عن أكبر مشكلة، أضخم مشكلة، مشكلة المشاكل. إن مشكلة المشاكل إخوتاه هي تغييب شرع الله عن الواقع. إن هذه أكبر مشكلة وأكبر جناية ارتكبها الناس في عصرنا الحاضر في حق دين الإسلام، ألا يحكم شرع الله الأرض وألا يوفد الناس أركان ملكهم بتحكيم كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. إن أكبر مشكلة وأكبر مشكلة ومشكلة المشاكل أن يغيب شرع الله عن قيود المسلمين. إن الذين يعالجون مشاكل المسلمين اليوم في كلام كثير عن التوات العرفي وعن الإجهاض وعن الزنا وعن العادة السرية وعن الرسخ وعن وعن وعن عن المعاكسات وعن الاختطاف وعن الاغتصاب وعن إطلاق البصر، إن كل هذه المشاكل تكمن في أصل القضية غياب شرع الله عن واقع المسلمين. أننا ما زلنا نعالج قضايا نظرية نسقطها على الواقع في كلام، لكن الواقع يحتاج انتشال الناس من الكلام عن الإسلام إلى أن يعيشوا الإسلام، أن يعيشوه حقيقة، وأن يعيش الإسلام فيهم وأن يعيش بهم. إننا بحاجة أن ينطلق المسلمون من الواقع النظري إلى الواقع العملي، وسر هذا وسببه أيضا أننا وللأسف الشديد لنا قضايا واهتمامات خارج حدود ذواتنا، أفرادها أننا لا نأبه بمشاكلنا الشخصية وإنما نخاف على الناس ذنوبهم ولا نخاف على أنفسنا. ونرى ذنوب الناس ولا نرى ذنوبنا، ونرى مشاكل الناس ولا نرى مشاكلنا. في وسط الفضيل الإعلامي وكثرة الكلام حتى من المنتدبين وعلى منابرهم، وأنت واحد وممكن ومصلوح وبنفس الحجم، ولكن ليقاتله بحجم أكثر الاهتمام بمشاكلنا الشخصية. معذرة إذا كنت قد فوتت عليكم أن أذكر أن هذا الاهتمام والضجيج والكلام الكثير عن مشكلة كسوفة والبوسنة، من كسوفة إلى البوسنة وبالعكس، ونسي المسلم في مصر ذاته إن الذي يبكي دمًا لأجل غزو كسوفة ينسى أن بيته قد غزي بأشر مما هناك. إنني حين أطالع الجرائد وأجد في جريدة الأهرام أن كل دقيقة كل دقيقة على مدى 24 ساعة يغتصب في مصر امرأة، كل دقيقة كل دقيقة تقع جريمة اغتصاب في مصر. سبحان الله، إنني كنت أتوقع أن يقولوا في أمريكا، في إنجلترا، في تايلاند، في غيرها، في تايوان، في غيرها، أما في بلاد المسلمين سواء أسفا وحسرة. نعم، على أن يكون هذا واد في بلاد المسلمين ونقرأ وكأننا نقرأ قصص ألف ليلة. إخوتاه، إن واقعنا المر يحتاج إلى أن نعيشه بمرارته لنضيف عليه الإسلام فيحكم. إن علاج كل المصائب وحل كل المشاكل تحكيم شرع الله وإقامة شرع الله في أنفسنا وذواتنا وفي بيوتنا، ومن ثم يقام في أرضنا. هذا ليس كلاما نظريا أبدا. إن كثيرا من الشباب الذين يشكون المشاكل ويطلبون الحلول هو لا يريد أن يحل شيئا، إنه يريد أن ينام ولا يعمل شيئا، وأنا أعمل وغيري يعمل وكل من يسأل يعمل وكل من يستشار يعمل وهو على شاب يشكو قسوة القلب وهو نائم عن إصلاح قلبه، وهو يعلم أن ذلك بزيادة الإيمان، وزيادة الإيمان إلا لا تكون إلا بزيادة الأعمال الصالحة. أين أعمالك الصالحة؟ أخوتي في الله، أحبتي في الله، لقد عشنا برهة من الدهر، نقول لئن كنا قد بعنا بعار الهزيمة وعدم التمكين فلا ينبغي أن نسمع إلى ذلك أيضا عار الرضا بذلك، بل ننبت جيلا يصلح للتمكين. وكم ناشدنا إنبات هذا الجيل وتربية هذا الجيل في بيوت الملتزمين من أخيك الأصغر أو ابنك، ومضت على هذه الدعوة 20 سنة ونبت أبناء الملتزمين. وللأسف ما وجدنا من يحفظ القرآن كله وهو ابن 6 سنين، وما رأينا من يفتي وهو ابن 15 سنة. للأسف نعيش ردة ولا أبا بكر لها، للأسف نعيش تتري همتي ولا تفت في القفص. إننا نرى حصين ولا نجد صلاح الدين، إننا نرى هجوما على السنة في جميع الجرائد وعلى صفحات المجلات ولا نجد بخاري ومسلم عصرنا، ولا عبد الله بن المبارك وتلاميذه، ولا شعبة بن الحداد أمير المؤمنين في الحديث. أين القتال؟ يا حسرة على الرجال، يا حسرة على الرجال. إنني كنت أحلم أن تخرج وتفرز بيوت الملتزمين رجالا، ولكن أبدا لا يستقيم الظل والعود أعوج. فالصلاح فالإصلاح فرع الصلاح. إخوتاه، إنني أحب اليوم أن نقف مع أنفسنا وقفة مراجعة للحسابات إننا بحاجة فعلا إلى جد الحسابات. بيتك كيف هو؟ فضلا عن أن أسأله نفسك كيف هي؟ فقد أيست منك، أيست منك، فأرجو الخير في غيري. في وقت إن الأولاد نبتوا، الملتزمون تزوجوا، وأبناؤهم كبروا، أين هم؟ أين هؤلاء الأبناء؟ إننا ضللنا مدة نعالج تربية الأولاد من خلال منطق تربية الأطفال، فننصح الملتزم أن يبحث عن زوجة صالحة، فإن الزوجة الصالحة هي المحصن الأول للطفل المسلم. أما اليوم فدعوني أعالج معكم قضية إصلاح الأولاد الذين كبروا، كبروا وشفوا. نعم، إننا بحاجة إلى علاج هذه القضية، لأن هذا هو الواقع، ولا ينبغي أن نكون بمنأى ولا بمعنى. إننا وفي عصر الغربة الثاني نواجه أكبر إشكالية في تربية الطفل. ابنك الذي تربيه وتعلمه وتحفظه القرآن، للأسف الشديد ما زال هم الإسلام بمعزل عنه، إن همومه هي هموم أبناء عصره، اللعب والكرة والخروج والفزح، إنها هموم أمه وأبيه. إننا بحاجة إخوتاه إلى وقت. لقد قلت في خطبة الجمعة قبل الماضي، ولعلها بلغتكم وكانت بعنوان أوفسايد، أن المتسللين خلف خطوط الدفاع لم يجدوا حامل راية يشير إلى هذا التسلل ليوقف هؤلاء المهاجمين خلف خطوط المدافعين الذين وصلوا إلى حلق مرمى الإسلام فطعنوا فيه. دكتور للأسف الشديد ينفي الشفاعة وينجي السنة ويقول يقول البخاري ما يريد، وآخر يقول آدم قبل آدم، وثالث ينفي عذاب القبر ثم ينفي الجزية عن أهل الكتاب، ورابع وخامس وعاشر لم يجد حامل الراية الذي يشير إلى تسلل هؤلاء، وإن كان من خواص الإسلام خاصية في هذا الدين أن يفضح مدعي. كل مدعي مفضوح لابد أن يفضح يوما ما، فإن الإسلام ينفي الخبث. كذلك يضرب الله الحق والباطل، فأما الزبد فيذهب شفاء، وأما ما ينفع الناس فيمكث في الأرض. كذلك يضرب الله الأمثال. إن المدعين مدعي الإسلام من المنافقين من أبناء المسلمين يفضحهم الإسلام يوما ما، وقد زعموا زمنا طويلا أنهم المدافعون الزائدون عن حمى الإسلام. نعم، إنهم لم يجدوا حامل راية يشير إلى تسلل هؤلاء، ولم يجدوا حكما مخلصا يصفر ليوقفهم عند حدهم قبل أن يصيبوا الهدف في نفي سنة النبي صلى الله عليه وسلم، ومنها إلى الطعن في القرآن. ولكن غياب حامل الراية وغياب الحكم سبب ذلك أيضا، وفي الأصل ضعف خطوط الدفاع. إن خطوط دفاعنا مهلهلة، إن الثغرات قد ملأت خطوطنا، وللأسف الشديد وهذه الثغور تفتقد إلى المرابطين. وأول ثغرة أتينا منها ثغرة العلم، ثغرة العلم. إننا اليوم ونحن ننهي شيخنا وإمامنا وأستاذنا وقدوتنا ومربينا ومعلمنا القائم بالحق بإذن ربه شيخ الإسلام أبي عبد الله عبد العزيز بن باز رحمه الله تعالى رحمة واسعة، فإن القلوب تقطر دما على رجل عاش 50 سنة يحمي حمى الدعوة، 50 سنة عاش إلى آخر لحظة من حياتي وسماعة التليفون على أذني يتابع أخبار المسلمين ويكتب يرد على المعتدين ويناقش ويقول كلمة الحق لا يخاف في الله لومة لائم. رحمه الله تعالى رحمة واسعة. والسؤال أين البديل؟ من الرجل الذي يخلف هذا؟ أين نحن؟ وموت العلماء قد ابتلينا به، وإن الله لا ينتزع العلم انتزاعا كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، إن الله لا ينتزع العلم انتزاعا ينتزعه من صدور العلماء، ولكن ينتزع العلم بقبض العلماء، حتى إذا لم يبق عالما اتخذ الناس رؤوسا جهالا فسئلوا فأفتوا بغير علم فضلوا وأضلوا. أين العلماء؟ إننا ما زلنا وللأسف الشديد ندور في فلكة علم البداوة فقط، الأسئلة والخلافات والمناقشات. أين العلم؟ أصل العلم والخشية للعلم. أسأل الله أن يصلح شباب المسلمين. لذلك الأمل كيف السبيل لإصلاح زوجة تزوجتها وهي ملتزمة، ولكن مع مرور الزمن صار الالتزام صورة جوفاء. كيف السبيل لإصلاح ولد بلغ 10 سنين أو 15 سنة أو 6 سنين أو 4 سنين ولا يطيع الأب في كلمة؟ أول سبيل للإصلاح الإخلاص. اللهم ارزقنا الإخلاص واجعلنا من أهله. ولأن هذا يبدو غريبا لأول أمر، الإخلاص لنا، الإخلاص إنك بحاجة لأن تتوقع لتتساءل، لماذا أريد أن يكون ولدي صالحا؟ ولعل الإجابة عندك وعند غيرك أريده صالحا. ولا أحمل فأنت تربيه لك لا لله، لأنك تريد صلاح ولدك فقط. يقال ما شاء الله هذا ابن فلان ونعم. إن الذي ضيع أولادنا أننا لم نخلص في تربيتهم، أننا نريد أن نربيهم لله. ما زلنا نتفوه بكلام إني نذرت لك ما في بطني ثم لا نلمس أن نخون العهد ونأكل النذر فنربي الطفل لنا لا لله. إننا بحاجة أول الأمر بادئة في بدء نريد أن نهب هذا الولد لله خالصا فنربيه لا لنا بل الإخلاص. نريده صالحا لا لنستريح بل لنرضي الله. لأن هذه مسؤوليتنا وتبعتنا. وثانيا يتبع الإخلاص صدق الجزء والاستعانة بمقلب القلوب. إن نوحا عليه السلام لم يستطع أن يهدي ولده. إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء. واجتمعت قوى الأرض لتصنع من غلام ساحرا فجعله الله داعية إلى التوحيد. والله غالب على أمره ولكن أكثر الناس لا يعلمون. ولدك لست وحدك تصنعه، كيف والشارع يصنعه والمناهج الدراسية تؤثر فيه والمدرس والمدرسة والزميل والزميلة بيت وخاله وعمه وخالته وعمته وجده وجدته بنوعيهما، كل هؤلاء يؤثرون. فلست تصنع طفلك وحدك، فاصدق في اللجئ إلى مقلب القلوب أن يثبت قلب ابنك على الدين. اصدق في اللجئ إلى الله أن يحبب لابنك الإيمان ويزينه في قلبه، وأن يكره إليه الكفر والفسوق والعصيان، وأن يجعله من الراشدين. فوالله والله والله لو اجتمعت الدنيا بأسرها ومن فيها على أن يحبب الإيمان إلى ولدك ولم يرد الله له ذلك فلن يكون ذلك، لن يكون ذلك. أنك بحاجة إلى صف اللطف وإظهار السجن والتبرؤ من الحول والقوة وتجريد الاستعانة بالواحد القهار مقلب الليل والنهار الذي يمسك السماوات والأرض أن تزولا، أن يمسك في قلب على أن يربط الإيمان على قلب ولده. اللهم أصلح أولادنا وأولاد المسلمين. إن البيوت التي تعاني اليوم ومع شديد الأسف من بنت قد بلغت أو قاربت البلوغ وهي تكره النقاب وهي ترفض تغطية الوجه، ومن ولد يتهرب من الصلاة، بل تعاني بيوت المسلمين من ولد ويتمنى ألا يراه ويرتكب موته ليستريح منه. كيف السبيل؟ ليس لنا إلا الله، فلا منجا ولا منجا منه إلا إليه جل جلاله. إخوتي في الله، أحبتي في الله، أرعوني أسماعكم يا يرعاكم الله. إن أولادنا ليسوا بحاجة لنا بقدر ما هم بحاجة إلى الله، ونحن الذين تسببنا في ضيائهم أصلا حين ظننا أن بأيدينا إصلاحهم بعيدا عن الله. فأولا الإخلاص، وثانيا الاستعانة وصدق اللجئ وتجريد المتابعة، ثالثا إقامة الإسلام في البيت. إن بيوتنا تزعم الإسلام ولكن الواقع يشهد أن البيوت عن ذلك بمعزل. إن القلب ليقطر دما حين يتخلى الأصل، وهذا فرع من أصل عنصرنا. فالأصل إقامة الإسلام، وفرعه إقامة قوامة الرجل في البيت. الله قائل: الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض وبما أنفقوا من أموالهم. لما تخلى الرجل عن هذا المنصب، ولما تنازل الرجل عن هذا الشرف، ومضى زمان يتخلى الرجل عن هذا المنصب ويتنازل عن هذا الشرف لامرأة لزوجته تدير البيت، فإذا بالمرأة أيضا اليوم وفي هذا العصر تتخلى عن هذا المنصب أيضا بالتالي، وتضع القوامة في يد الطفل. الله قائل: الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض وبما أنفقوا من أموالهم. لما تخلى الرجل عن هذا المنصب، ولما تنازل الرجل عن هذا الشرف، ومضى زمان يتخلى الرجل عن هذا المنصب ويتنازل عن هذا الشرف لامرأة لزوجته تدير البيت، فإذا بالمرأة أيضا اليوم وفي هذا العصر تتخلى عن هذا المنصب أيضا بالتالي، وتضع القوامة في يد الطفل، فصار الذي يسير بيوت المسلمين أطفالهم، صار الذي يسير بيوت المسلمين أطفالهم الطفل هو الذي يحكم اليوم ماذا نأكل، والطفل هو الذي يحكم متى ننام، والطفل هو الذي يحكم متى نخرج، والطفل هو الذي يحكم كيف نصنع في قضايانا وأموالنا. للأسف أسلمنا زمام البيوت للأولاد، وكم من أب ليس له في بيته كلمة ولا دور إلا مجرد توريد المال. مورث مالي مطحون مقهور مغلوب يعمل ليل نهار، يأتي بالمال ليضعه في يد الزوجة والزوجة بالتالي تضعه في يد الأولاد. كم من أب مقهور شهور يعمل كد الليل والنهار لكي يسلم المال لابنه يأخذ به دروس الخصوصية. أليس الأمر كذلك؟ بلى وشرا من ذلك. أيها الأحبة في الله، دعونا نتصارح وهو الأصلح لنا، دعونا نتناصح فهو الأولى بنا، دعونا نضع أيدينا على جراحنا لعل الله يكتب شفاءنا. إن إنقاذ البوسنة وكوسوفا وحل مشكلة أفغانستان وتايلاند وكشمير ينبع منك. إذا أصبحت ذاتك وعرفت ربك وتجرست لسيدك ومولاك ورفعت يدك في الدجى فقلت إلهي وسيدي قال لبيك عبيك، في أحرج المواقف وأحلك الأوقات وأخطر الغزوات انتصر رسول الله صلى الله عليه وسلم بالدعاء، ولكن لما كان وأصحابه مخلصين. كم ينبع حل المشكلة منك حين تنطلق وتصلح بيتك. إن قضية إقامة قوامة الرجل في البيت من القضايا الخطيرة، ولست أقصد بالقوامة أن تكون القوامة سيفا على الرقاب فهو الزوج الكشف الذي لا يرى على وجهه طيب ختامة، وليس هو الرجل الفقر الغليظ الذي يأمر ولا يسمع. لا، بل القوامة إدارة سكون البيت، أن تسمع هموم زوجتك وتعينها على حل مشاكلها، وأن تجلس إلى ابنك لتسمع منه. لقد صار بعض الآباء حائط صد ضد الإسلام، صد عن الإسلام وعلى طرفي المقيل، ما بين رجل يكره اللحية والنقاب ويحارب الدين في بيته ولا يريد إلا الفسق والفجور، وبين رجل دعم الالتزام والإسلام ثم هو لا ينصت للمشاكل بل يريد أن يصدر فرمانات تنفذ دون مناقصة. الأمر بين هذا وذاك، في الوسط كسنة نبي محمد، كسنة نبي محمد صلى الله عليه وسلم، هو الذي يرقد ليركب الحسن والحسين الظهر، وهو الذي يقول يا أبا عمير ما فعل النغير، وهو الذي يقول سنة يا أمة فلان، وهو أيضا الذي يقول يا غلام ألا أعلمك كلمات احفظ الله يحفظ أصول سوي، الذي يسمع لقصة ابنه بمنتهى الاهتمام وليأم زوجته بمنتهى الحضور ويحل مشاكلهما ثم هو يأمر وينهى. إننا نريد الأب الذي يفهم ابنته التي بلغت 4 سنين أن تلبس الخمار، فإذا بلغت 10 سنين أن تلبس النقاب. ليس لأنني يا بني أريد ذلك، بل الله ألزمني وألزمك بذلك. أيننا نريد الأرض الذي يجلس مع ابنه ليوقظه لقيام الليل، يقوم الليل الولد الغلام ويقول ليس يا بني لأنني أريد ذلك بل نومك أحب إلي، ولكن ما يحبه الله أحب إلي مما أحبه وتحبه. أين الأرض؟ أين الأرض الذي تخطى مهمته مجرد توريد المال وإطعام الأجداد وإسكات الأفواه الجائعة وتحصيل الشهادات العلمية؟ تخطط مهمته ذلك لأن تكون مهمته الإنقاذ من النار. قال ربي وأحب القول قول ربي يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة. عنصرنا الرابع بعد إقامة الإسلام في البيت بكافة جوانبه ونواحيه ومنها إقامة قوامة الرجل، رابعا العلم إن واقع المسلمين يتسم بجهل مسبق. للأسف الشديد حتى خريج مدارسنا العلمية حصلوا خسورا وما فهموا لب الإسلام وقضية وإنما العلم الخشية. إنما يخشى الله من عباده العلماء. إنني أتحسر أين أقول أين هؤلاء الخاشعون المخبتون الذين إذا رؤوا ذكر الله أين هم؟ أين العلماء المجتهدون خطوط الدفاع عن الإسلام القائمون على الثغور التخصصية التي أتيت منها دعوة الإسلام؟ أينهم؟ أين الطائفة المنصورة؟ وأين الفرقة الناجية؟ وأين مجدد القرن؟ تلك القضايا لا تخطر لنا على بال مع سبيل. الطائفة المنصورة موجودة تصديقا لحديث النبي محمد صلى الله عليه وسلم لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين على الحق لا يضرهم من خالفهم. إنني أسائلك أأنت ممن وافقهم أم ممن خالفهم؟ للأسف إنك لا تدري وشر البلية أنك لا تدري. أين الطائفة المنصورة؟ أين هم؟ هل أنت معهم؟ هل أنت على معتقدهم؟ هل أنت على عملهم؟ هل أنت على سهرتهم؟ هل أنت في صفهم؟ هل أنت ناصر لهم؟ هل أنت؟ إنك بحاجة إلى أن تعرف بيتك أين يقع. لست أتساءل في أي شارع وإنما أين هو بين ثغور الإسلام. العلم وليس مجرد نطقي بكلمة العلم أنني أطالبك أن تبحث في مسائل، ولكن العلم بإسماره وبجميع فروعه وتفاصيله. إنه حين هوجمت سنة النبي محمد وزعم ذاك الدكتور أن سير وليقل البخاري ما قال حريصت أن أتساءل وأسائل جميع عوام المسلمين أفي بيتك صحيح البخاري؟ إنني حين أسألك في بيتك ثلاجة غسالة بوتاجاز ستائر نجف فجاج أهم من كل ذلك كتب العلم. أن تتفتح عين ابنك على صحيح فتح الباري شرح صحيح البخاري، صحيح مسلم بشرح النووي، تحفة الأحوذي شرح صحيح الترمذي، عون المحمود شرح سنن أبي داود، سنن ابن ماجه، سنن حشد السندي على سنن النسائي. إنك بحاجة أن تتفتح عين ابنك على تفسير الطبري وتفسير ابن كثير والقاسمي والسنقيطي والسعدي. إنك بحاجة أن تتفتح عين ولدك على كتاب السنة ابن أبي عاصم وكتاب السنة وكتاب السنة لعبد الله بن إمام أحمد بن حنبل وشرح العقيدة الطحاوية ومعارج القبول شرح سلم الوصول. إنك بحاجة أن تتفتح عين ابنك على السيرة النبوية لابن هشام والسيرة النبوية لابن كثير. أن تتفتح عين ولدك على كتاب إمتاع الأسماع وغيره من كتب السيرة وكتب السنة وكتب العلم وفروعه جميعها. أن يخرج الولد لا يكون همه المطبخ وغرفة النوم وإنما يزحف في أول خطوة إلى حجرة المكتبة إلى المكتبة لينظر إلى أسماء عظيمة لينظر إلى تلك الأسماء ليقول من؟ من ابن كثير؟ من البخاري؟ من مسلم؟ من أبو حنيفة؟ من أحمد بن حنبل؟ من مالك؟ من الشافعي؟ إنك حين ذاك تقول هؤلاء آبائي يا بني وأجساد. يربى الولد على هذا؟ يخرج ليرى هذا؟ إن كثيرا منا تسول له نفسه ويلبس عليه شيطانه حين يقول له متى تقرأ هذه الكتب؟ ستنفعك بعد موتك، فقد قال صلى الله عليه وسلم: أو علما وهو في ثلاثة. إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث: صدقة جارية، أو علم ينتفع به. هذا علم ينتفع به، أسأل الله أن ينفع أبناءنا وأبناء المسلمين. إخوتي في الله، أحبتي في الله، العلم لماذا؟ معذرة، فقد نسيت إخوتي الذين يجلسون في حر الشمس، ولكن احتسبوا فعند الله أجركم، والأجر على قدر المشقة. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. إن الحمد لله أحمده تعالى وأستعينه وأستهديه، أؤمن به وأتوكل عليه، أثني عليه الخير كله، أشكره ولا أكفره، وأخلع وأعادي من يفجره، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد النبي وأزواجه أمهات المؤمنين وذريته وأهل بيته، كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أحبتي في الله، إن إقامة شعار العلم في بيوتات المسلمين يحتاج إلى وقفة مهمة وخطيرة. إن حرصك على ألا يقف ابنك عند الابتدائية أو عند الإعدادية ويعد عارا عليك أن يحصل ابنك على دبلوم لا بكالوريوس، إن كل هذا ليس ربك سائلك عنه، إنما سيسألك عن أهم شهادة، وهي شهادة لا إله إلا الله أحصلها ولدك. إن حرص الآباء اليوم على حصول أبنائهم على شهادات علمية يكفلون لهم أهم الأوقات وأغلى الأموال، ويوفرون لهم أحسن أجواء التعلم والمذاكرة، أريد أن يكون هذا لعلم الشرع والدين. إننا كثيرا ما نضرب أطفالنا وأولادنا على أنهم لا يذاكرون ويلعبون، ولم نضربهم على أن يذاكروا علم الدين. ولعلها أحد الأسباب أن الدين لا يضاف إلى المجموع. إن الدين لا يضاف إلى مجموع الولد، بل يضاف إلى مجموع حسناتك في الآخرة. إن الدين صحيح أنه لا يوفر له القبول في كلية عالية من كليات القمة، ولكن الدين يوفر لك الرجوع إلى قمة الجنة. أليس هذا يدفعنا إلى أن نأتي بالمدرسين الخصوصيين لأولادنا وندفع لهم دم قلوبنا ليعلموا أبناءنا ديننا؟ أنني لا أخشى عليكم من ترهات الدكاترة، وإنما أن يستقر هذا إلى الجيل القادم فيضيع. اللهم احفظ أولادنا وأولاد المسلمين، ويضيعون من جهل إن لم يكن معهم ولاه. العلم ليس أن تحوز الكتب، ولكن أن تدرس لابنك هذه الكتب، أو أن تأتي له بمن يدرسها له. ليست القضية إرسال ولدك إلى الكتاب في فترة الصيف وما حفظه في الصيف ينساه في الشتاء، ولكن القضية أن تكون منهجية في تعليم ولدك الدين. وفي السلف أسوة، حين كانوا يحملون أبناءهم، واقرأ في قصة ابن أبي حاتم وكيف حمله أبوه إلى العلماء ليسمع منهم، وقصة الذهبي وابنه، وقصة غيره من البوشنجي الذي حمل ولده 700 كيلو متر ليسمع صحيح البخاري إلى آخره. أن تحمي ولدك ليسمع من العلماء، وأن تجلسه بين أيديهم، تؤدبه بأدبهم، تعلمه من علمهم، تزكيه من زادهم، سبحان الله، إننا نريد أن نضيع أولادنا كما ضيعنا أبناؤنا. الظاهر هذا. إنني أريد في ولدك تربية غير التي ربيت عليها، تربية أنه ابن الإسلام حين سميته عبد الله عبد الرحمن، حين سميته بهذه الأسماء تشير إليه في البداية أنه عبد فقولي علي عبد. اللهم أصلح أولادنا وأولاد المسلمين. ثمة إخوتاه عنصر أخير لإصلاح أبنائنا وهو إصلاح البيت. البيت هو المحضن الذي يعيش فيه الولد، والولد إذا نشأ في بيت مسؤول بالصور والتلفزيون والمجلات والجرائد، فإنه ينمو ليتغذى، يتغذى لينمو على هذا. ثم إذا خرج الولد ليجد أما تصلي الفريضة بالكاد، فلا تقرأ القرآن ولا تتلوه، ولا تذكر الله ولا تذكر به، ولا تحث الولد على مراقبة الله، ولا تأمره ولا تنهاه، بل تتستر عليه، فإن ابنك يخرج فاسدا ولابد. إننا بحاجة إلى بيوتات طاهرة، إلى بيوت طاهرة نقية نظيفة يتربى فيها الولد، ليستنشق في البيت نسيم الإسلام، فيترعرع في ظل الإسلام، فينبت ليشرب من تربة غنية بفيتامينات الإسلام. بيت ليس ثمة تلفاز بل مصحف، ليس ثمة جرائد بل كتب العلم، ليس ثمة أشرطة غناء بل أشرطة علم، ليس ثمة أم متجاهلة متجهمة همها الطبخ والغسل، بل أم همها أن يكون ابنها كأبي بكر الصديق وعمر بن الخطاب وعثمان بن عفان وخالد بن الوليد وأبي ذر علي بن أبي طالب هؤلاء العمالقة العظام، إن لم يكن فينا أمثال أبي بكر وعمر فأين أمثال سعيد بن المسيب وسعيد بن جبير والحسن البصري؟ أين أمثال أبي حنيفة رضي الله عنه رحمه الله، ومالك رضي الله عنه، والشافعي رضي الله عنه، وأحمد رضي الله عنهم أجمعين؟ أين أمثال أبي بكر رضي الله عنه وعثمان رضي الله عنه؟ اللهم ارض عن صحابة النبي محمد، وأعلف الجنة درجاتين، وارزقنا اللحاق بهم على سبيل صالح. نعم أين أمثال هؤلاء؟ إن الأمة التي همها أن تحمي ابنها من الحر والبرد، وأن تطعم ولدها بطاطس وكوسة، إنها أم فارغة لا تستحق أن تأكل أو تعيش. إننا بحاجة إلى الأم التي ترضع ابنها مع ولدها حب الله، ترضع ابنها مع ولدها سنة رسول الله، ترضع ابنها مع لبنها، تطعم ابنها مع طعام أبيه. كيف يكون رجلا لله يعيش لله ويموت لله؟ إننا بحاجة إلى بيت يكون المحضن الشرقوي الأول، فينشأ منه الولد نشأة صالحة. لا صور ولا تماثيل تمنع دخول الملائكة. إننا بحاجة إلى الرجل وأن نترك قضية الطفل المدلل. إن الطفل ليس وعاء يجب أن نملأه، إنما هو موقف يجب أن نشعله. إن الطفل ليس آلة تودح وتجر، وإنما هو روح تملأ وقلب يحمى ويحفظ ويعذب. إننا بحاجة إخوتاه إلى تلك الوقفة لعلنا إن لم ننج بنا ننجو بأولادنا. اللهم أصلح أولادنا وأولاد المسلمين. إخوتي الموضوع يحتاج إلى بسط، ولكني أشفق على إخوتي في الله الذين يعانون الحر فأكتفي على هذا المقدار، ولكن ألخص كلامي في نهاية خطبتي أنه اشتمل عناصر أربع: أولها الإخلاص، وثانيها صدق التجرد واللجئ إلى الله بالاستعانة به لإصلاح ولد، وثالثها إقامة قوامة الرجل بالبيت لأن يعيش البيت كله على الإسلام كله، رابعا العلم أن نعلم أبناءنا ليحصلوا على لسان لا إله إلا الله. دكتورة ماجستير في التفسير مع كلية الهندسة والطب والتجارة والزراعة وغير ذلك. ثالثا إصلاح البيت ابتداء من إصلاح الأم وصولا إلى إصلاح حوائط البيت مورا بإصلاح سجاد البيت كراسي البيت حمام البيت. أصلح بيتك ليصلح أن يكون محضر لطفل يرفع راية لا إله إلا الله. اللهم يا أرحم الراحمين يا ذا الجلال والإكرام يا حي يا قيوم صل على نبي محمد وآله وسلم تسليما كثيرا. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، كفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار، ارحم ضعفنا واجبر كسرنا وتول أمرنا وأحسن خلاصنا واختم بالباقيات الصالحات أعمالنا، يسر أمورنا واهد قلوبنا واشرح صدورنا سدد ألسنتنا واسدد سقيمة صدورنا. اللهم تقبل توبتنا واسد حوبتنا وامح خطيئتنا وارفع درجتنا وسدد ألسنتنا واسدد سقيمة صدورنا. اللهم عافنا من كل بلاء ونجينا من كل فتنة. اللهم رب لنا أولادنا، اللهم اجعل أولادنا وأولاد المسلمين ذرية صالحة وأنبتهم نباتا حسنا واجعلهم بركة علينا وعلى أمة محمد. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، وصلى الله على نبي محمد والحمد لله رب العالمين.